وآتى الزكاة مستحقا. والزكاة معروفة لكم وهي المال الذي أوجبه الشارع في الأموال الزكوية، وتختلف مقاديره حسب ما تقتضيه من الله عز وجل.